السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطيها للإنسان المال. المال ده اللي ممكن في يوم من الأيام لو استغليته صح يرفع العبد درجة عالية جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نقطة مهمة قوي، فهموها يا ريت نفهمها. كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتصدق باللقمة لقمة من كسب طيب حتى تسقط في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد حسنات. فاللقمة البسيطة تكون كجبل أحد حسنات. ممكن سبحان الله المال ده لو استغل صح كل نفقة أنفقها تكون بفضل الله من الصدقات اللي ربنا يتقبلها مني. حتى النفقة اللي أنا بنفقها على زوجتي وعلى أولادي سبحان الله ربنا يتقبلها مني وتكون من أعلى الأعمال اللي ترفعني درجات عند الله سبحانه وتعالى. ممكن سبحان الله الصدقات واستغلال الأموال فيما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى تكون سبحان الله هي السبيل لمحو كل الخطايا وكل السيئات وكل الذنوب اللي الواحد عملها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ وحديث كعب بن عجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لو أنا عملت ذنوب وخطايا كتير جدا جدا جدا وتصدقت سبحان الله الصدقة دي تنزل زي المية كده، لما تنزل على النار تطفي كل حاجة. كذلك أيضا ربنا بيمحو الذنوب بهذه الصدقات اللي الإنسان بيخرجها. فأكيد طالما في حاجة فيها مغفرة وإنسان هيقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكيد لازم الشيطان يقف للإنسان عند هذه المرحلة، هيقف معنا في المال. طب يا ترى هو الشيطان ممكن لما يكون معنا مال أو رايحين نجيب مال ممكن يستخدم معانا إيه الأساليب بتاعته؟ الأسلوب الأول إن يخلي دايما المال ده شغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. يخلي دايما المدرس علشان يجمع فلوس كتير جدا يضيع الصلوات، يخلي المدرس ده مشغول عن الصلاة مشغول عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لازم نفهم كويس جدا إن المال ده ربنا نزله علشان نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، مش علشان المال ده يشغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى. فمن أول المصايد اللي الشيطان بيعملها لنا مع المال إنه يخلي المال ده يشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. كتير من الأوقات شوف سواء ميكروباص يطلع بالميكروباص الصلاة يقول لك بس والله أنا عايز أجيب بس أجرة العمل اللي معايا وأجيب أجرة العربية عشان أعرف أروح بالليل. سواء التاكس نفس القصة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فحتما ولابد أول مصيدة الشيطان يحطها لك لازم يشغلك عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى بالمال ده. خلي النهاردة البياع اللي موجود في السوق خلي الظهر يأذن وهو قاعد قدام البضاعة، خلي النهاردة الراجل الحلاق في المحل بتاعه يسمع الأذان وتحت إيده زبون أو قدامه زبونين ثلاثة. إيه اللي بيحصل؟ الشيطان أول حاجة بيعملها هنا العمل عبادة، ولازم تشتغل وتخلص شغلك، ولما تبقى تخلص شغلك ابقى تفرغ لله. ده انت مش عارف ان العمل ده عبادة، مش عارف ان العمل ده طاعة، مش عارف ان العمل ده انت بتتقرب به الله سبحانه وتعالى. وتخيل بقى ده كلام الشيطان، انك لما تشتغل وتعمل وتجتهد بتكون النتيجة انك بتجيب اموال تنفق على زوجتك صدقة وتنفقها مش عارف على ايه صدقة. عايزين نجيب اموال عشان نتصدق ونعمل، واخد بالك؟ اول مصيدة بيحطها لك عايز يشغلك بالمال ده عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. المصيدة الثانية هيكون الشيطان حريص جدا جدا جدا جدا جدا ان المال ده هو يجي من حرام ويتصرف في حرام، وهذا معناه ربنا تبارك وتعالى بقوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. اسمعوا اللي جاية دي، هو ده موطن الشاهد: وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. يعني ايه وشاركهم في الاموال والاولاد؟ قال قتادة: أمرهم أن يأخذوها من حرام. يبحث عن فلوس حرام ويأخذها، يستحل أموال الناس بغير وجه حق، فيش عنده أي مشكلة إنه يسرق، إنه يغش، إنه ينصب، فيش عنده أي مشكلة خالص. أنا النهاردة تاجر سيارات، عندي عربية متخبطة ومتبهدلة آخر بهدلة، جالي واحد أنا شفت منه إنه هو إنسان طيب كده وممكن يتغش، فقلت له العربية دي فبريكة بره وجوه، العربية دي سهل إن هي تتباع. فعملت له إيه؟ ضحكت عليه وبعتها له. ده من تسويل الشيطان، من تسويل الشيطان له: وشاركهم في الأموال أمرهم أن يأخذوها من حرام. وقال قتادة: أن يأخذوها من حرام ويضعوها في حرام والعياذ بالله. تنزل سوق العربيات تتغش وتتسرق ويتضحك عليك، تنزل سوق يغشك ويضحك عليك وتلاقيه بيحلف بالله سبحانه وتعالى كذبا علشان يروك سلعة معينة، كل ده من تلبيس الشيطان. عايزه مهم جدا ان يأخذها من حرام. طب انا اعمل ايه في الحاجة؟ تذكر ان المال الحرام عند ربنا ما بينفعش، وعقوبة المال عند ربنا سبحانه وتعالى مش سهلة ولا بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، كما يقول أبو رافع، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، وأثناء عودتي من قباء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال مر النبي على البقيع فنظر خلفه وقال أف لك. فأبو رافع ظن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه هو. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع وعد خلاص رحت المسجد، قلت يا رسول الله أحدث فيها شيء؟ أنا عملت حاجة غلط؟ فقال لسه أنت أبو رافع، ولكن رأيت رجلا اشتعل قبره عليه نارا في بردة غلها من الغنائم. افتكر ان ممكن المال الحرام ده والعياذ بالله يخلي القبر بتاعي يشتعل علي نار يوم القيامة؟ افتكر كويس جدا ان يوم القيامة انا ببقى محتاج قوي للنبي صلى الله عليه وسلم انه يشفع لي، ويا رسول الله يعني خليك معايا اشفع لي عند ربنا. ولكن سبحان الله افتكر ان المال الحرام ده يحجب شفاعة النبي عني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين احدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، أو رقاع تخفت. الرقاع دي العلماء بيقولوا دي أوراق الديون، أنا خدت دين من واحد وكتبت ورقة وبعد كده ما طلت ما ديتلوش المال وكده خدت المال، استحليت المال بتاع هذا الرجل. أو رقاع تخفت يأتي فيقول يا محمد يا محمد أي شفاع لي يا رسول الله، خليك معي يا رسول الله. فأقول لا أملك لك من الله شيئا، ما اقدرش اعمل لك حاجه. افتكر كويس جدا ان انا النهارده عندي ارض ورثها من ابويا، واختي لها جزء من هذه الارض في الميراث، ليها لها جزء كويس. اقول لا، يجي الشيطان يقول لي لا لا لا لا، ارض ابوك تروح لحد غريب، لا لا لا الارض ما يخشهاش حد غريب، امنع اختك الميراث ويمنعها حقها في الارض. افتكر بسرعه عاقبه المال اللي انا اخدته ده، النبي يقول الا من ظلم شبرا من ارض، خد شبر واحد من أرض إلا طوقه يوم القيامة في سابع أرض. وفي رواية صحيحة عند أبي يعلى إلا أمر يوم القيامة أن يحفر إلى سابع أرض، يحفر شبر ده لسابع أرض حتى إذا كان في أرض السفلة أطبقت عليه الأرض، مين يتحمل فينا العقوبة دي؟ أو الشيطان حريص جدا أنه يوقعك في حاجة زي كده؟ الشيطان حريص جدا والعياذ بالله انه يوقعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ياخد مال بسيط من مال امرئ مسلم، ياكل حق انسان. انا النهارده واحد مصري شغال مثلا في احد دول الخليج، والكفيل بتاعي ظلمني وما ادانيش حقي وطردني ومشاني من البلد، وانا علي ديون وعنده ليا 4-5-6 شهور ما اخدتش فيهم راتب، وظلمني واخد مالي واخد حقي والكلام ده كله، الكفيل ده يوم القيامة هيتحاسب، هيتسأل عن هذا المال، افتكر كويس جدا علشان ابطل كيد الشيطان في جلب المال من حرام، افتكر بسرعة العقوبة اللي ممكن تنزل عليها في الدنيا او تنزل عليها في الاخرة، لازم افهم الكلام ده كويس. احد الدعاء بيقول ان كان في واحد 2 اخوات مشاركين بعض في محل، وواحد منهم مات، فزوجته واولاده بيطلبوا حق الزوجة بتتحق الزوج من العم من أخو الزوج، عايزين فلوس الأيتام. قال لا ما لكمش فلوس عندي، ظلم في الميراث، ما لكمش فلوس عندي. طب ده حق أخوك، حق زوجي، حق الأولاد الأيتام دول، عايزينه مفيش، ولو ربنا نزل من السماء علشان أدلكم الفلوس أنا مش أدلكم الفلوس. سبحان الله، راوي القصة بيقول تاني يوم حصل شكلة كبيرة جدا في المنطقة، والاتنين بيتشكلوا مع بعض، فواحد قام بيطلع المسدس وبيضرب صاحبه التاني، سبحان الله مال بجسمه شوية، الرصاصة تروح تستقر في رأس هذا الإنسان اللي منع حق الأيتام. فالشيخ بيقول أنا كنت قبلها بيوم بحاول أصلح بين الاتنين، فالمرأة المظلومة دي قالت إلهي يا رب ما تفتح المحل ده تاني. سبحان الله، وما فتحوش. المال الحرام تذكر عاقبته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من أقسم على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق إلا لقي الله يوم القيامة غضبان، وفي رواية إلا لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو أجذم، صورته قبيحة، صورة الإنسان قبيحة، وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله الله عز وجل النار. فقام رجل من الصحابة قال يا رسول الله وإن كان عود سواك، قال وإن كان عود سواك أخضر، عود سواك أخضر ملهوش قيمة أصلاً، حدش بيستخدمه، السواك ما بيستخدمش إلا بعد ما بينشف، أخضر ملهوش قيمة. إنه بيقول شوف بقى، شفتوا يا جماعة، شفت تلبيس الشيطان، حتى وإن كانت حاجة بسيطة جداً، حتى وإن كانت حاجة بسيطة جداً، تذكر العاقبة علشان تبطل قيد الشيطان في مسألة جلب المال من حرام. الصورة الثالثة، إن الشيطان دايماً هيحاول بقدر المستطاع إن لو تعرض عليك في يوم من الأيام عمل خير كبير جداً وأنت معاك المال الحمد لله، الشيطان دايماً هيأمرك بالبخل. قام قال ربنا تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر. واحد مثلا صاحب ملجأ أيتام يقولك والله إحنا عندنا يتيم وعايز يعمل عملية ومعناش فلوس إلا مبلغ بسيط، عايزين تساعدنا. شفت هم عايزين يستغلوك، شفت هم عايزين ياخدوا مالك، شفت أنت محتاج للفلوس دي، شفت شوف كل ده من الشيطان، أنت أولى بهذا المال. اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، هيفضل يبخلك يخليك بخيل لحد ما تمنع هذا المال، لحد ما تمنع هذا المال. إزاي أتغلب على العقبة دي؟ تذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق، قال الله عز وجل حديث صحيح يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وتذكر إنك لما بتنفق على واحد هو اللي بيتولى الإنفاق عليك هو ربنا سبحانه وتعالى، وتذكر كويس جدا جدا جدا إنك لما بتطلع المال المال بيزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدى زكاة ماله فقد أذهب الله عنه شره. ممكن المال ده في شر، المال ده في شر، ممكن الشر ده يكون في ابن عاق، ممكن تكون في حادثة تصيب الإنسان في الطريق، ممكن تكون في زوجة تاخد الأموال، ممكن تكون في حريق يمسك البيت كله من أوله إلى آخره. أنا لما بطلع الشر ده كله بيزول. ممكن أنت طلعت 10 جنيه بس كانت في حريقة تاكل البيت كله، تخسارك ألوفات مؤلفة، لما طلعت ربنا أذهب عنك هذا الشر. ممكن سبحان الله لما طلعت للفقير أو لليتيم ده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل ابنك ما شاء الله طائع ليك بصورة قوية جدا جدا جدا. من أدى زكاة ماله فقد أذهب الله عنه شره. الكيد الرابع، ممكن في بعض الأوقات لما ربنا سبحانه وتعالى يمن على الإنسان بالمال، الشيطان خلاص أنت خدت قرار أنك راح تتصدق، خدت قرار أنك رايح بفضل الله تعمل عمل خير كبير جدا، فالشيطان حاسس أن العمل ده هيحبط كل الأعمال اللي هو عملها معك قبل كده، فيحاول بقدر المستطاع أنه يفسد عليك العمل. عارفين ممكن يعمل إيه؟ ممكن يقولك أنا عايزك تروح تبني المسجد ده وتخليه مسجد من أحسن المساجد. عارف ليه؟ علشان الناس لما تشوف المسجد تتبهر وتقول ما شاء الله عم الحاج فلان، وقعه في الرياء ومش واخد باله، وقعه في الحرام ومش واخد باله. وكما تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة، أول ثلاثة يتسحبوا على وجوههم ويلقوا في النار يوم القيامة، من بينهم رجل آتاه الله مالا، ربنا بيحاسبه، فعرفه الله نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال أي ربي ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. فقال الله عز وجل له كذبت، ولكنك أنفقت ليقال كريم ليقال جواد، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار بسبب كيد الشيطان. أنفق رياء، أعمل إيه؟ لا تصنع صنعة ولا تتصدق بصدقة ولا تتقرب إلى الله عز وجل بعمل إلا بعد أن تقول يا رب هذا العمل خالص لوجهك، لا رياء فيه لا سمعة فيه، بل هو خالص لوجهك الكريم. كده يبقى إحنا نجينا بفضل الله عز وجل من هذا الكيد من مكايد الشيطان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إبليس ضعيف أي نعم.